والآية بكاملة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبوي لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أي أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وهذه الآية نزلت في الميراث، ثلاث آيات في سورة النساء نزلت، هذه الآية الأولى والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية في آخر السورة ويسرتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه الآيات الثلاثة نزلت في قسمة الميراث، والمراد هنا قسم يوصيكم الله، وأصل الوصية يعني الأمر المؤكد، يعني هذا يفسر العلماء الأمر المؤكد فيقول يوصيكم الله، لأنه كانوا في الجاهلية يعني يرث الذكور، فأما الإناث لا يرث، فإذا مات الرجل وترك بناتا وترك زوجة إذا كان الأولاد موجودون أو الإخوان يأخذون المال، يقول لك لأن هذول النساء لا يحاربن ولا يدفعن شيئا، فهذا شغل الجاهلية. فجاء القرآن وجاء الإسلام بإعطاء كل ذي حق حقه، فأعطى الذكور أكثر من الإناث، لأنه يوصيك الله في أولادكم من الذكر. بعض الحين ظهر في هذا العالم يقول لا كيف يعني الإسلام هذا ظلم المرأة يعطيها أقل من أيامه، طيب الرجل هو الذي إيه؟ نعم يتزوج وهو الذي يصرف على المرأة ويصرف على البنات ويصرف على الأولاد، هذا العدل. وأما المرأة هي تكون في بيتها يتزوجها الزوج فينقلها إلى بيتها يصرف عليها، غاية في الإنصاف وغاية في العدل. الرجل يعني هو الوارث، وهو فلأجل ذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. فإذا كانت هناك بنت وولد فالولد يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحد للذكر، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما، فإذا كانوا مثلا يعني مات ميت وترك بنتان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ما لهم إلا الثلث، أبدا. إذا كان أكثر من اثنين خلاص. وهذا يعني وهذا سيأتي في إيه؟ في أبواب خاصة، يعني في أبواب، لكن نحن عشان هذا يوصيكم الله بالذكر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، وإن كانت واحدة بنت فلها النصف، ولأبويه لكل واحد يعني الأب والأم، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، يعني مات شخص وترك أبواه الأب والأم فالأم تأخذ إيه؟ الثلث، يعني ما في ورثة غيرهم، والأب يأخذ البالغ. وهذا معناه يصيبهم في المسرح، فإن كنا نسافر فلا نصيبت ما ترك، وإن كانت وحلا فلا نصيب لأبوئه كل واحد مسلم ما ترك، إن كان له ورثة إلا أن يكون له ولد وورثه أبواه فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال له إخوة يعني هنا إخوة الظاهر، إن الإخوة المراد به الأخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الإخوة لأب ما يرثون مع الإخوة الأشقاء. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي هو سبب نزول هذه الآية، والحديث ذكر حديثين. الحديث الأول ذكر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عاد جابر بن عبد الله وكان مريضا ووجده مغمى عليه لا يعقل، ثم بعد ذلك توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وسب عليه من وضوء من نفس الوضوء يعني الباقي، نعم. فبعد ذلك يعني صحى من إغمائه وقال يا رسول الله أنا لا يرثني إلا يعني أحد، نعم يعني أنا يعني كلالة، والكلالة معناه في عند أهل الفرائض الشخص يموت وليس له إلا لا أصل ولا فرع، يعني لا له أب ولا له أولاد، هذا الكلالة. وهو كان ذاك الوقت ما عنده عنده إيه أخوات بس، فذكر هذا الكلام. فيقول في هذا الحديث حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني المنكدر عن جابر رضي الله تعالى قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني الرسول كان يعود أصحابه إذا مرض أحد أصحابه وهو العظيم يعودهم ويذهب مسافات ماشي من هنا إلى إيه؟ إلى قبيلة الخزرج، وهي بني سلمة، وبني سلمة من قبائل الخزرج ماشيين، ما راكبين لا على حمار ولا على بغل ولا على فرس ولا على غير ذلك، وهذا كله من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، يعني مغمى عليه لا أفهم إيش معين. فدعا بماء فتوضأ منه، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، يعني مثلا أعضاء الوضوء كلها، ثم رش علي، ثم رش علي من نفس الوضوء مو من البقية. بعض العلماء قالوا رش علي من نفس الباقي من الوضوء، لا رش علي يعني الوضوء، توضأ الرسول في وعاء وأخذ هذا الوعاء صب على جابر، فلما صب على جابر بعد شوية تغري عنه. ففقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، وهي يوصيكم الله في أولادكم. فهذه الآية يعني ما تشمل إلا إذا كانت الآية بكاملة، فلذلك بعض الذين رووا البخاري قال يوصيكم الله في أولادكم إلى والله عليم حليم، إذا والله عليم حليم يدخل فيها الكلام، وأما إذا كان هذه الآية ما يدخل فيها الكلام، فلذلك بعض الرواة قال إيه والله عليم، يعني ولكم نص ما ترك الزواج اللي بيكون له آخرة والله عليم، فيصير إيه يعني الشيء الذي يخص إيه نعم يعني جابر. وهناك حديث بعض ساقوا أن زوجة سعد بن الربيع أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها قد توفي نعم يعني شهيدا في أحد، فقالت يا رسول الله إن يعني عمي بناتي أخذ المال ولم يعطي بنت سعد شيئا، فقال سيقضي الله، قال الله الرسول سيقضي الله، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وبين. فلما نزلت هذه الآيات الرسول نادى يعني عم البنات وقال له أعطي البنتين الثلثين، نعم ولك ولأمها الثمن ولك الباقي، وهذا نص القرآن ينص على هذا. فقال ونزلت آية يوصيكم الله في أولادك، يعني أول الآية ليس له علاقة بقصة جابر، إنها فين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد وله أخ أو أخت، كمان هنا فسره العلماء يعني أخ أو أخت من الأم، حتى أنه في بعض مصاحف الصحابة وله أخ أو أخت من أم، وأما الأولان هذاك إما شقيق وإما لأب، فلذلك هكذا يعني يوصيكم الله في أولادكم. فإذا يوصيكم الله في أولادكم ليس في خصوص، إنما إذا كان إلى قوله والله عليم حليم يدخل فيها هذه ما يخص جابر بن عبد الله الأنصاري وذلك. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، هذا ما يعني ذكره. فيقول في هذه الآية سقط لغير أبي ذر باب وفي أولادكم، المراد الوصية، المراد بالوصية هنا بيان قسم، يعني المراد بالوصية يوصيكم إيش معنى قسمة الميراث. قال أخبرنا هشام بن يوسف بن المنكدر عن جابر، وفي رواية شعبة عن ابن المنكدر سمعت جابرا، يعني ما قال عن، لأن العن على هذا فيها سمعت جابرا. وتقدم في الطهارة عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب في بني سلمة بفتح المهملة وكسر اللام، وهم قوم جابر وهم بطن من الخزرج لا أعقل زاد شيئا. ثم رش علي، بينت في الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل، وسيأتي في الاعتصام التصريح لأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به، لأن الماء الذي توضأ به باشر أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه بركة عظيمة جدا. وكان الصحابة يعني يتوسطون بأشياء مثل ذلك بوضوئه وبمخاطه وبمخامته كما فعل ذلك، ولكن ليس ذلك دائما في كل وقت، إنما كان يفعل ذلك ليبين للمشركين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة، كما أنه كان في الحديبية كان الرسول إذا تنخم نخامة ابتدرها الصحابة وأخذوها وذلكوا بها أيديهم ووجوههم. فلما رأى سهيل بن عمرو معناه يعني فسهيل بن عمرو دهش، يقول أنا رأيت كسرى وقيصر، أكبر الناس العظم ذلك كسرى، ما حد يتمسح بمخاط كسرى ولا قيصر، ذرف هذا. فمعناه يعني إنكم يا قريش لا تصلون إلى محمد حتى هذول 1400 يموتوا كلهم، إذا ماتوا 1400 الذين في صلح الحديبية ممكن ذاك الوقت تصلوا إلى محمد، وأما قبل أن يموتوا هذول 1400 لا. ولذلك كان الرسول إذا توضع كمان بيجي يأخذ هذا، ولكن ما كان دائم، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بمثل هذه الأشياء. قال ولمسلم عن المنكدر قال آخر هذا الحديث، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا، وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول ورائد قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم، قال والله عليم حليم يدخل في ايه قصة جابر. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد من سبط، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بثم بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. ثم هنا في هذه الآية يقول يعني من بعد وصية يوصى بها او دين، يعني قد يقول مثلا اذا الوصية اولى من الدين. لا، الدين اول اذا مات الانسان يتعلق بماله اشياء ثلاث، اول تجهيزه، الشيء الثاني بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك الميراث. والآية قدمت الوصية ليه؟ عشان الوصية قد ينكرها الورث، اما الدين لا، اذا واحد دين انسان يقول ياخذ منه سند، بكره يجي يقول لي للورثه ان لي على ابيكم كذا مبلغ من هذا السند، هذا خطه ما يقدر. اما الوصيه يقدر يشوف الورثه يشوف الوصيه يفوها، لكن الدين مين اللي يثبته؟ يثبته ناس اخرين. فلذلك بس يعني فلا يظن ظاهر ان الوصيه اولى، لا، اول الدين ثم بعد ذلك الوصيه ثم بعد ذلك الميراث. لأنه قال يوصيكم الله في أولادكم ذكر مثل حديث، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلا نكون كما ترك وإن كانت واحدة النصف، بعدين بعد الوصية يوصى بها أو دين، فكأن الدين يعني بعد الوصية. لا، الدين أول ثم الوصية ثم بعد ذلك الميراث. وكان ليس له ولد ولا أخوات، وهذا كلام عيينة وقد اضطرب فيه فأخرجه يعني. والكلالة هو أصح الأخوان، أن يموت الإنسان وليس له أصل ولا فرع، يعني ليس له أب ولا جد وليس له أولاد، لا ولد ولا ولد ابن، هذا هو الكلالة. وهناك يقول من فسر الكلالة، لأن الكلالة مختلف في تفسيرها، فقيل هي اسم المال المورود، وقيل هو اسم الميت، وقيل اسم الإذ، وقيل الميت الذي ليس له والد ولا ولد، وهذا هو أصح الأخوان في إيه؟ في هذا. قال يوسف، وقد أخرجه الشيخان البخاري أيضا عن ابن المديني عن الجعفي بلفظ نزلت آية الميراث. فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها يوصيكم الله كما صرح في رواية ابن جريج ومن تابعه. وأما من قال إنه يستفتونك، وهذه لا، جاءت في الآخر، هذه آخر آية نزلت في ما يتعلق بالفرائض. والسبب في ذلك أن المساوي يسألوا ايش هو الكلالة، ايش الكلالة، فجاءت الآية الأخيرة الذي يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. معنى ليس له ولد وليس له كمان أب وليس له جد، وإن كان الآية ما جاءت، لكن هذا كان تفسير الصحابة. نزلت في آية المرآم، آية المواريث نزل قبل مدة، كما أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق محمد بن عقيل. وقال يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيعة قتل أبوهما معك في أحد، وإن عمهما أخذ ما لهما، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمها فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك، وهذا ظاهر في تقدم النزولين. نعم، وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابر وإنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين، يعني الآية كلها نزلت في الاثنين لأن الآيتين وراء بعض. وللإنسان إذا كان جزء آية فيه له أن يقول هذه الآية نزلت، زي ما بيقولوا مثلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نفلت إيه لحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية بكاملة إيه من حرمت عليكم الميتة والدم هناك. ومع ذلك يقول مع أن الذين نزع الرسول في هذا في حجة الوداع هو اليوم، وأما الآية الأولان ذاك هذا محرم من زمان، بل محرم في جميع الشرائع قبل ذلك. قال يصير أي ذكر الكلالة المتصل بها والله أعلم. وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم بدنياكم. ثم بعد ذلك قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف، وهي الآية الثانية، ولكم نصف ما ترك إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن، يعني ولكم نصف ما، يعني إذا ماتت المرأة وكان الزوج فله النصف ما لها أولاد. نعم، وإذا كان الزوج أولاد لها الثمن سواء كانت واحدة ولا كانوا أربعة. وكذلك الرجل إذا مات، نعم، والزوج يعني المرأة ماتت، إيش الزوجة؟ يعني له النصف إذا ما لها أولاد، وإذا كان لها أولاد الربع. فهذا هذا يعني في هذه الآية، ولكن نصف ما ترك أزواجكم إلا من ما يوصيكم الله بأولاد مش منسوخة ما ها؟ ما هي منسوخ يوصيكم الله بأولاد لا ما هو منسوخ أبدا ها؟ لا الحدث فلا وصية لوالد لا لا قلنا هنا الوصية بمعنى الأمر المهم بس ليس معنى الوصية لا يعني معنى ولذلك ذكر قسمة الميراث إيش معنى يوصيكم هنا قسمة الميراث ها؟ ها قسمة الميراث فلذلك هنا قال والمراد بالوصية بيان قسمة الميراث يعني إيش الوصية الأمر المؤكد نقدر نفسر الوصية دائما في القرآن كثير في آيات مثلا أو وصاكم في في في في, في الآيات التي في سورة الأنعام ها ها, ها؟ ذلك وصاكم به إيش معنى أمر مؤكد فهذا معنى الوصية وهنا يقول ولكم نصف ما ترك الزوج إيش الدليل قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي النجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد يعني كان في الجاهلية إذا مات الإنسان من لا يرث الولد أو الرجال الذكور أما الإناث ما لم يشت سواء كانوا بنتا أو بنتين أو ثلاثة أو عشرة الأم ما ترث ها الجدة لا ترث البنات لا يرث ليش يقول لك لأن هذول ما يساوي شيء ما يقاتلوا ولا يدفعوا العار ولا شيء فليش نعطيهم المال ها فيموت الأولاد يأخذ كم واحد يأخذ المال كله ولا يعطي أخوات ولا يعطي هذا في الجاهل والظاهر إنه استمر في ذلك بعد في الإسلام لأن الإسلام استمر وهذه سورة مدنية معناه إن في مكة كان مستمر على ذلك وفي أول ما هاجر الرسول كان مستمر على ذلك لأنه ما جاء أمر ولا نهي في هذا ثم بعد ذلك جاءت الآيات هذه وكان هذا قال كان المال للولد بس هذا وكانت الوصية للوالدين إذا أوصى الإنسان للوالدين يعني الأب والأم يوصي له شيء من ماله فإذا أوصى لهم فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين ليه لأنه الذكر له يعني أعباء مثل ما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال فالصالحات فالرجل هو الذي يدفع المهر ثم بعد ذلك يأخذ الزوجة إلى بيته يسكنها ويقوم بمصاريفها بما تحتاج إليه وإذا جاء لها أولاد كذلك يقوم فهذا هو الإنسان يكون حظه أكثر من البيت هذا هو ذلك كانت الوصية للوالد فنسخ الله من ذلك ما فجعل للذكر مثل حظ ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ وجعل للأبوين لكل واحد منهما السبل الأبوين معنى الأب والأم وهذا مسمى تغليبا في اللغة العربية كما يسمى لأنه ما في أحد عنده أبوين وهذا موجود في اللغة العربية دائما موجود الأبوين للأب والأم العمران لأبي بكر وعمر القمران للشمس والقمر البيعان للبائع والمشتري هذا معروف في اللغة العربية مسمى تغليب هذه كل واحد والثلث يعني لأبوين يكون لواحد منهما السدس أو يكون الثلث يكون للأم يعني إذا مات ما في إلا الأم فإنها تنتقل من من السدس إلى إذا مات ولدها وليس له أولاد وليس فهي تأخذ إما السدس وإما فإذا مات أولاد هي تأخذ الثلث والباقي يأخذ مثلا الأب كله إذا كان ما في غيره خلاص وجعل للمرأة الثمن جعل المرأة الثمن إذا كان الزوج له أولاد لها الثمن ما له أولاد لها الربع وهذا نص القرآن الآية الثانية التي هي ولكم نصف ما له والزوج له كم الشطر الباقي يعني النص إذا ماتت يعني المرأة وترك الزوج وليس لها أولاد الزوج يأخذ كم ولكم نصف ما ترك أزواجك إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك بعد وصية يوصين بها أولاد ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو هذا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أن يموت الرجل وليس هو يعني لا أصل ولا فرع فهذا هو يسمى كلالة وله أخ فلكل واحد فإن كانوا أكثر من ذلك فلو ترك مثلا خمسة أخوات للأم يأخذ الثمن اثنين ياخذوا يعني اكثر من اثنين كذلك الثلث خلاص يعني اذا كانوا اثنين ياخذ كل واحد الثلث واذا كانوا اكثر من ذلك لهم الثلث وهذا حكم الله وما في احسن من حكم الله سبحانه وتعالى ابدا والربع يعني الزوج اذا كان الزوجه ليس لها اولاد واذا كان لها الربع وهذا تقسيم الرب سبحانه وتعالى وهذه الايات جاءت في سوره النساء كلها ايتين يعني في اول السوره وآية في آخرها وهذا هو الميراث وعلم الميراث يعني علم مهم جدا وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يعني يفقد في الدنيا حتى إن الرجل يمر على البلد ولا يجب أن يقسم الميراث وهذا يعني جاء مبادئه الآن قليل إلا يدخل الميراث. وكان في الزمن السابق يعني كل طلبة العلم خصوصا في نجد يعني ما في طالب علم لا يثبت هذا ضبطا جيدا جدا. الآن أول كان في يعني نحن في المدارس أقام نعلم أنه كان في الابتدائي يعطى فكرة عن الميراث. أنا أدركت هذا في الميراث لأنه فيه يعني ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث كان موجود في مقرر الحديث فيجي المدرس يعطي فكرة عن هذا الآلة. الآن يدرس في إيه؟ في الكليات في متى؟ في السنة الثالثة أو السنة الرابعة علم الفرائض، يعني ما يدرس في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانوي. وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه أول علم يدرس في إيه؟ في السنة الثالثة من الجامعة في الكليات. وهذا هو لذلك الآن يعني ثم إذا ما ذاكر الإنسان ما يدخل أبدا، لأنه في بعض أشياء مش يعني صعبة زي المناسخة وزي هذه الأشياء يعني هذا. فلذلك يعني نحن ما عندنا فكرة تماما لأنه ما ذاكرنا مذاكرة طيبة، وإلا هو يعني وأول كتاب يبغى يقرأه ويستفيد منه هو الرحبية حبيبي، ما في أحسن من هذا الكتاب. كتاب سلس سهل يعني أظن صاحبه كمان كان من أخلص العلماء. ولذلك كل الناس استفادوا من هذا الكتاب. يقول هنا في هذا الحديث باب قوله ولكن نصف ما ترك أي سقط قوله باب لغير أبي ذر، وثبت قوله للمستوني فقط. وقوله كان المال للولد يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وقد روى الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قالوا وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم. قوله فنسخ الله من ذلك ما أحب، وهذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية. وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير، فإنه أنكر النسخ مطلقا. ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة. قال فسمى ذلك تخصيصا لا نسخ. ولهذا قال ابن السمعاني إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكاذب، يعني النسخ موجود. وأما إذا قال لا نعم أنه كان موجود في الشرائع السابقة ثم يجي شيء يخصصها، مثلا كان في الشرائع السابقة ما يورث المرأة، فجاء قال الميراث لفلان ولفلان والمرأة منهم، فيكون هذا تخصيص. ولكن صحيح أن النسخ موجود، يعني هو في هذا ما أصاب هذا العالم. ثم ذكر باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تحضروهن لتذهبوا بعض ما آتيتمهن الآية. ويذكر عن ابن عباس لا تحضروهن أي لا تقتلوهن خوبا إثما تعولوا تميلوا نحلة أن نحلتوا النار. يقول هنا باب يعني باب من قرأ كده يعني هذا باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تحضروهن لتذهبوا بعض ما آتيتمهن. إيش معنى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ كان في الجاهلية إذا مات الرجل وترك زوجة ايش يساوي اهل الجاهلية؟ يجي ولد الميت هذا ويضع، كان اذا مات الرجل وترك زوجة يجي احد اولادي او احد اخواني او ابناء عمه فيضع على هذه المرأة صومة، وتصير هذه المرأة الى حبي تزوجه واذا حبي زوجها لغيره، ولا يمنعها من الزواج حتى تموت ويرثها. شغل ظلم بالظلم، هذا كان شغله. وبعض التفاسير ذكروا أن هذه في المرأة التي لم يدخل بها، ولكن الظاهر أنه كله يعني يمكن ناس حتى في المرأة التي دخل، يعني رجل يكون عنده زوجة ويتزوجها ويجامعها ويجيب أولاد ثم بعد ما يموت يروح ولده يتزوجها وتجيب فراش له، مع أنه الإسلام يمنع ذلك. هذا لا يحلق أن ترث النساء كرها، يعني إيه؟ يعني يموت الرجل ويترك زوجة فيجي ولده ويتزوجها، ما يبغى يتزوجها يقوم يزوجها لآخر ويأخذ الميرة الصداق أو يحبسها عن الزواج لا تتزوج أحدا حتى تموت، هذا ظلم وعدوان. فجاء القرآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعضلوهن لتذهب بعض ما، كذلك تعضلوهن العضل معناه المنع. وهذا فسره بعض هذا الرجل يكون عنده زوجة نعم متزوجة وهو يكره يعني ما هي مناسبة له فيقوم يضايقها حتى إيه ترد المهر حبه، فهذا ظلم. هذا العدل، يعني رجل يكون متزوج مرأة وهو كاره لا ما هي مناسبة فيقوم ايه ضعيقة ساي معاه مشاغبات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم حتى في الاخر تقول له انت تزوجتني بكم؟ بعشرة. فضل هذا العدل، فيقوم ياخذ ايه صداقة يستمتع بها نعم سنة او سنتين او سنين، مع ان الرجل اذا يعني اتصل بزوجته مرة واحدة يعني الصداق صار ايه؟ ملكا له خلاص. ليس له ان ياخذ ولا قرش واحد خصوصا اذا غنى. فلا تذهب ولا يحلف ان ترسل ولا تعظمهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن. لتذهب يعني كان له باقي من الصداق 10 فيصير يضيق حتى تكون سامحت القصر لقنا. فهذا حرام لا يضر. الآن ويذكر عن ابن عباس. ودائما اذا قال البخاري يذكر عن ابن عباس يعني دا يعني هذا يعني زي ما يقول تعليق. والتعليق دائما البخاري اذا قال يذكر ذكر لنا الحافظ في اول ما قرانا المقدمه حقته اذا قال يذكر معناه هذا تعليق فيه ضعف. واذا قال قال او اخبر او كذا فيكون هذا التعليق. ولا تعذرهن لا تقهرهن يعني لا تقهرهن إيه؟ وان يضايقها يضايق المراه حتى تدفع له الصداق ويقوم يطلقها. حوبا اثما. ايش الحوب؟ معنى انه كان حوبا يعني اثما. وتعول اي تميل. والنحله معنى النحله معنى المال. يعني ايش الذكر في نفس الايات اللي في هذا نحله ايش هو النحله؟ المهر. فليس له ايه يعني كانوا يزوج المراه وياخذ الصداق حق ويتشرف فيه الرجل. فليروح الاب يروح يمكن ياخذ الصداق حق بنته ويروح يتزوج هو ولا يعطيها شيء. فالصداق ملك لمن؟ للمراه. فاذا هي اعطت الاب شيئا او اعطت احد اقاربها فهذا شيء اخر. اما هو فليس له ان ايه ان يتصرف في هذا المهر. وهذا معناه يعني ايه. طيب ايش الدليل الذي يدل على ذلك من الحديث المرفوع؟ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا اسباط ابن محمد قال حد. يقول اسباط هذا الحافظ يقول انه ليس له حديث في صحيح البخاري الا هذا الحديث. ما روى يعني البخاري عنه الا هذا. حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكر ابو الحسن الصوائي ولا اظن ذكره الا عن ابن عباس. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهب بعض ما اتيتموهن. قالوا كان اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامراته. هذا كان في الجاهل اذا مات الرجل وكان له اولياء. اولياء معناه ولده اخوه عمه ابن عمه. هذا معناه يعني كان احق منه. ان شاء بعض تزوجها وان شاء زوجوها وان شاء لم يزوج وهم احق بها من اهلها. يعني ابوها ما يجي ياخذها اخوها ما يجي ياخذها. هذا ظلم عقبان. فالاسلام ما يقبل هذا. فنسخ الله ذلك الحب وابطله ونهى عنه. لا يحل لكم هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم. فلا يجوز لرجل يفعل ذلك مع اي انسان. فنزلت هذه الآية وهي قول يا أيها الذين آمنوا وآمنوا معناها صدقوا الله ورسوله. هي سورة مدنية. ودائما يا الذين آمنوا لا يوجد إلا في السور المدنية. كل القرآن لا تجد يا أيها الذين آمنوا إلا في السور. أما في السور المكية فلا تجد فيها يا أيها الذين آمنوا أبدا. وهذه السورة سورة مدنية سورة النساء. يقول يا أيها الذين صدقوا الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني أن يموت الأب أو القريب فيمنع المرأة هذه من الزواج. نعم. وبعد إما يتزوجها هو أو يزوجها لغيره أو يمنعها من الزواج حتى تموت ويرثها. ولا تعذلوهن كذلك. الرجل يكون عنده مرأة وتكون سيئة الخلق مثلا يقوم يضايقها حتى تدفع المهر أو تطلقها. فهذا فيه نهي وهذا منع. وفسر بعض العذر أن الرجل مثلا يعذل بناته وأخواته ما يزوجه كما تقدم لنا في آية في سورة البقرة أنه ولا تعذلوهن. أن رجل من الصحابة كان يعني زوج أخته لرجل ثم طلقها ثم بعد ذلك أراد يتزوجها فجاء إلى زوجني قال لنا أزوج. قال له أول زوجتك هي أول تمس وطلقتها كمان زوج. فأنزل الله تعالى وضع تعبدهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول هنا في هذه الآيات يا لا يحل لكم تلبسوا النساء كرها سقط باب وما بعد كرها لغير أبي ذر كذلك. وقول كرها أو كرها في بعض يقرأ ناحية قراءة حصي كرها وفي قراء يقرأ كرها. مصدر في موضع الحاد. قرأ حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح نحو كرها شكلها بالآية. ويذكر عن ابن عباس ولا تعذروهن لا تقروا. وفي رواية القسمين تنتهروهن بنون بعدها. والصحيح لا تقروا لتذهب بعض ما يعني الرجل يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وله عليها مهر فيضرها لتفتدي. وأسمع عن السدي والضحاك نحوه عن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور. والصحيح لا هو هذا في سورة. ثم ضعف ذلك ورجح الأول حوبا اسما. وصل ابن أبي حاتم يعني هذا يعني كلها تعليق من إيه؟ وصل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن أبي داود عن عن عكرمة عن ابن عباس لقوله تعالى إنه كان قال إثما عظيم. ووصل الطبراني من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله، والجمهور على ضم الحاء، على ضم الحاء. وعن الحسن فتح حوبا، وبعض مقراها حوبا، التعول أي تميل. وصل كذلك سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذلك أدنى ألا تعول، قال ألا تميل. وقول نحلة فالنحلة هناك كذا لأبي ذر ولغيره بغير فاء، يعني نحلة، فالنحلة بس نحلة بدون إيه فاء. قال إسماعيلي كان ذلك من تفسير البخاري، وففيه نظر قد قيل فيه غير ذلك. وآخر من وجه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض، يعني شيء غير الصلاة، لكن يظن آتوا صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال النحلة الماء، وروى الطبراني نحلة أي فريضة، والفريضة هي بمعنى يعني أبرد النحلة من في كلام العرب الواجب. وقال ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بالصداق، ولذلك الصداق لازم يعين، ويكون هذا يعني أحسن للناس من الشقاق، يعني يبغى يتزوج المرأة يقول لها صداق كذا، فقوله يسلم كله أو يسلم الجزء يكون معروف. أما يتزوجها بعد ذلك لا، يعني يكون الصداق ما هو متعين يحصل خلاف، فلذلك لا نكاح إلا نعم ولي وصداق وشاهد أي عدل. وهذا دائما يقطع الإيه الأشياء المحذورة والأشياء ذلك. وكذلك ويقول هذه الآية، يعني بعضهم يقول أن الآية هذه نزلت فيها، ونقل عن تفسير مخاطب نحو إلا أنه خالف في اسمه إيه؟ ابن أبي قيس، قال قيس مخاطب. وروى الطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة، قالت نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس، وكانت تحت أبي قيس ابن الأسلد، فتوفي عنها فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنطح كده. جاء الولد يقول لها خلاص أنت لا تتزوجي وأنا، فهي ما ورثت من زوجها وكذلك ولدها إمنع من النكاح. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ولا يحلف أن يعني الآية التي هي ولا يحلف أن ترسل النساء فرا ولا تعبدهن لتجد بعضنا أتيتمهن، قال إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء تزوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها. وهذا كان من عادات الجاهلية، فأبطلها الإسلام، وكان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضرها حتى تموت أو ترد إليه الصداق. وزاد السدي إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها، وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بها. ثم ذكر باب ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت، لكن نحن لا نعرف عقدت أيمان، فآتوه نصيب إن الله كان على كل شيء شهيد. باب ولكل جعلنا موالية، أصل الآية قبلها ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. بعد ذلك قال ولكل جعلنا موالية، يعني إيش السبب في نزول الآيات الأول؟ ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم، مثلا الله فضل الرجال بأشياء كثيرة، فبعض النساء قالوا يا رسول الله نحن ليش ما نخاطب، ونحن ليش ما نفعل كذا، وليش لنا من الميراث أقل، فأنزل ما تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم للرجال نصيب ما ترك، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله. بعد ذلك قال ولكل جعلنا مواليا، الموالي إيش معناه؟ يعني ما الميراث الذي هو الورثة، يعني الورثة الذي هم العصبة والأولاد والأخوان والأعمام، هذول هم يعني كل واحد أعطيناه حقه، الله قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حق، فلا يعني وصية لورث، فالإنسان إذا أراد يوصي للأجانب، أما الورثة ما يوصي، يبغى يوصي للناس ما يوصي. مثلا له أولاد وله وله أخ، فله أن يوصي لأخي لعمي، هذول لجدته له يسير، أما الورثة لا يسير، الورثة كل واحد هو حق ربنا أعطاه. ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقرب، سواء كان الوالدان الأب والأم أو الأقرب، يعني يكون الجد أو العم أو ابن العم هذا، والذين عاقلت أيمانكم، يعني هنا عاقلت هنا في الرواية وفي هذا عقدت أيمانكم. إيش معنى عقدت أيمانكم؟ وهي الأحلام، فإنه كان في أول الإسلام كان لما هاجر المهاجرون إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر إذا مات أخوه الأنصار يرث ولا يرث ذوي رحم. وقد آخى الرسول ابن كثير من الأنصار، حتى كان الرجل من الأنصار يقول لأخيه المسلم كما ثبت قرانا عن عبد الرحمن بن عوف لما آخى بين صاحبه هذا قال له لي تعال لي زوجتان انظر أيهما تحب وطلقها وبعد ما تعتد تتزوجها، ولي مال كذا 10 أو 5 أو 100 أنت خذ 50 وأنا أخذ 5 أو أنت أخذ 5 وأنا أخذ. فكان المهاجرون يقول لا بارك الله لك في مالك وفي آلك ودلونا على السوق، صاروا يدلون على السوق يبيعوا ويشتروا حتى حصلوا حتى تزوج، حتى تزوج عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كده آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر إذا مات أخوه الأنصار يرثه، والمهاجر كذلك الأنصار إذا مات يرثه وهذا كان يعني ماشي. ثم بعد ذلك جاءت الآية لكل جعلنا والذين عقدوا فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيد، يعني الذي أقل الأيمان يعني من إيه؟ من النصر والرفادة والنصيحة، قد ذهب ميراث ويوصى له، يعني لا أخوه مثلا في الدين له أن يوصله، أما الوارث. ثم قال إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم بعد ذلك قال معمر، ومعمر هذا كان يقول الحافظ كان يظن معمر بن راشد، ولكن بعد ذلك تبين أنه معمر بن المثنى، وهو يعني من أئمة اللغة، يعني أو موالي أولياء ورثة. إيش معنى الموالي؟ كل جعلنا موالي، لأن الموالي هذه لها عدة معاني، المولى والموالي، مفرده مولى وجمعه موالي. طيب إيش معنى؟ ففسروا يعني هذا موالي ورثة، عقد أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحلف، يعني يحلف على شيء. كانوا في الجاهلية يقابل أخ آخر يقول له أنا وياك نحلف يمين، أنا إذا مت ترسمي أنت، وأنت إذا مت ترسمي. وكان هذا كذلك في الجاهلية كان يفعل هذه الأشياء، فجاء الإسلام بإيه؟ بنحو هذه الأشياء. فإذا كان لابد له يعني هذا يوصله، أما الميراث كله إيه؟ للأقارب. ومولى كذلك ومولى اليمين وهو الحنيف. وقال أيضا والمولى يعني ابن العم، كذلك المولى يسمى ابن. وكذلك الناصر، الناصر كثير في القرآن، نعم الله مولى الذين آمنوا. فالمولى بمعنى والمولى المنعم المعتق، يعني فإذا شخص عنده عبد واعتقه وعنده جارية فنقول فلان مولى فلان. ونفس العبد المعتق مسمى إيه؟ مولى كمان، يعني المعتق. فنقول مثلا يعني نافع مولى ابن عمر، نعم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق. وكذلك المولى كذلك يطلق على إيه؟ من أسلم على يديه، مثل ما موجود الحين البخاري يقول محمد بن إسماعيل ابن وردزبة البخاري الجعفي. الجعفي إيش له علاقة بنه؟ ما هو أبوه ولا جد، إنما جد البخاري أسلم على يد الجعفي، فصار إيه؟ مولى الجعفي. كده البخاري كده لما تيجي نسبه يقول لك كده فلان الجعفي. إيش الجعفي هذا؟ أبو البخاري عمه جد ما هو، إنما جد البخاري نعم أسلم على يديه فسمى مولى الجعفي. فالمولى إذا له في اللغة العربية يعني ألفاظ كثيرة معنا، فالعتيق يسمى مولى، فنقول مولى أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الرسول نسميه، لو قلنا مثلا أبو بكر مولى بلال فالمولى له عدة معاني، ولذلك ذكر هذه الأشياء. قال معمر مولى أولياء عقدت أيمانك ومولى اليمين وهو الحليم، والمولى أيضا ابن العم، وقد ذكر ذلك في ذلك بيت يعني هذا يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا، مهلا بني عمنا مولى موالينا، فسمى ابن العم إيه؟ موالي. فإذا المولى له عدة ألفاظ، له عدة معاني. والقرآن زي ما قال مثلا أبو سفيان في يوم أحد قال الله مولانا ولا مولانا، يقول للرسول للصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولانا، يعني قال لنا العزة هم، وقال لنا العزة ولا عزة لك. فقال الرسول أجيبوه إيش قلوا؟ الله مولانا ولا مولانا، الله ناصرنا. ولا ناصر له. وبالفعل ينصر. ثم ذكر حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولكل جعلنا مواليا قال ورث. إيش مواليا هنا؟ ورث. والذين عاقد أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. يعني المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري وأولاده وعمه وابن عمه دول ما لهم شغل معه. التي آخر نبي بينهم. فلما نزل ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث يوصى له. يعني إذا أردت واحد من إخوانكم من أقاربك الذي كان بينكم يعني توصي له فلك أن توصي له. وأما يعني يرثك فخلاص. جاءت آيات الميراث في القرآن وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر ولكم النصف. والآية الأخيرة في قوله يستفتونك النساء قل الله يفتيكم أبدا وليس لأحد بعد ذلك في هذا الموضوع. أنزل الله وبعد ذلك أنزل فلما نزل ولكل جعلنا وأنزل وأولي الأرحام بعض أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. يقول إلا أن توصوا إلى لأوليائكم الذين عاقدتم. يعني فإذا وصى لغير الوارث فهذا جائز. يبغى يوصي والوصية لازم يكون إما بالربع أو بأكثر شيء بالثلث. وكان أقل من الثلث يكون هذا كما قال في الحديث لعبد السالم العقاس والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير أن ترضهم عالة يتكففون الناس. من النص بقوله من النص يتعلق بآتوهم لا بعاقدت ولا بأيمانك وهو وجه الكلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.